الشريط الثالث عشر وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم بناء المسجد وتحويل القبلة. وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول من السنة الرابعة عشرة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وذلك كما يقول عروة بن الزبير سمع المسلمون بالمدينة بمخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، يعني بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لكن ما يدرون متى يصل، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة وهي المكان بين مكة والمدينة، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، الأطم في المكان المرتفع، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، يعني يراهم من بعيد، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. يقول: فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمري ابن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء أبو بكر، يعني يظنون أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وروا النبي ساكت. يقول: حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل على نبي الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وبقي علي بن أبي طالب بمكة 3 أيام، أدى الأمانات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام على المشهور الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى. ولما كان اليوم الخامس وهو يوم الجمعة ركب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له وأردف أبا بكر وأرسل إلى بني النجار، وذلك أنهم أخوال جده عبد المطلب، فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار جهة المدينة، فأدركته الجمعة في قرية لبني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وهذه أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الجمعة انطلق إلى داخل المدينة، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي فبركت، فلم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بني النجار أخواله، وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله، وذلك ليكرمهم بذلك، وهذه من صلة الرحم. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول إليهم، كل واحد يأتي: يا رسول الله تعال عندي، اسكن عندي. فقام أبو أيوب الأنصاري وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى بيته، فالتفت النبي إليه وقال: المرء مع رحله. فجاء أسعد بن زار لما رأى هذا الأمر أبو أيوب الأنصاري فأخذ بزمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والراحلة عندي، يعني أخدمها لك، فكانت عنده. وبعد أيام وصلت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته سودة وابنتاه فاطمة وأم كلثوم وكذلك أسامة بن زيد وأم أيمن، وكل أولئك خرج معهم عبد الله بن أبي بكر ومعه كذلك أولاد أبي بكر الصديق، وبقيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي العاص بن الربيع لم تستطع أن تهاجر معه، وذلك أنه كان على دين قومه. بعد أن استقر بالنبي صلى الله عليه وسلم المقام قام ببناء المسجد النبوي في المكان الذي بركت فيه الناقة، وكان المكان لغلامين يتيمين، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه المسلمون، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في البناء بيديه الكريمتين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقوله يبني معهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكان الأنصار يعملون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكان في ذلك المكان، أي الذي أراد أن يبني فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، قبور للمشركين، وكان فيه خرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت وصفت في قبلة المسجد. وكانت القبلة في ذلك الوقت إلى الآن إلى بيت المقدس، لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى مكة. وبنى بجانب هذا المسجد بيوتا، وهي الحجر، أي بيوت أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن تكامل البنيان انتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى تلك البيوت. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وذلك في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم على المواساة، وأنهم يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، وذلك إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى بعد بدر: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فرجع التوارث إلى الأقارب. ومعنى هذا الإخاء هو أن تذوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فالقضية قضية تقوى واتباع. روى البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال عبد الرحمن، أو قال سعد لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من إقط وسمن. ثم تابع الغدو، أي من غد، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما حدث؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. وروى أيضا البخاري عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال: لا. فقالوا: فتكفون المؤنة ونشرككم في التمرة. قالوا: نعم، سمعنا وأطعنا. وهذا يدلنا على أمرين اثنين أيضا. أما الأول فهو سخاء الأنصار، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويظهر لنا كذلك موقف المهاجرين، وذلك أنهم لم يستغلوا طيبة الأنصار، ولذلك لم يقبل عبد الرحمن بن عوف عرض سعد بن الربيع، ولم يقبل المهاجرون عرض الأنصار أن يقاسموهم نخيلهم. وبعد ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة وهم لم يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعقد معهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد، أي لم يبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بل تركهم فيها صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الفترة أرسلت قريش إلى المسلمين تقول: لا يغرنكم أنكم أفلتتم منا إلى يثرب، فسنأتيكم ونستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقد داركم. وذلك أنه روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال: ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني. قالت: بينما نحن كذلك سمعنا خشخشة السلاح، أي صوت السلاح، فقال: من هذا؟ قالت: سعد بن أبي وقاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى أنزل الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. هذا يبين شدة اليقين بالله جل وعلا، حتى أذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالقتال والدفاع بقوله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعد هذا الإذن من الله تبارك وتعالى بالقتال بدأت السرايا، وكان من هذه السرايا سرية نخلة، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي إلى مكان يقال له نخلة في 12 رجلا من المهاجرين، كل اثنين يعتقبان على بعير للفقر. وكان رسول الله كتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم نظر فيه فسار عبد ثم ينظر فيه، يقول: فسار عبد الله بن جحش ثم قرأ الكتاب بعد يومين فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عير قريش. العير هي القافلة المحملة، وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله بن جحش عندما قرأ الكتاب سمعا وطاعة، يحدث نفسه بذلك، ثم أخبر أصحابه في ذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، يقول لهم عبد الله بن جحش. فنهضوا كلهم، ولكن لما صار في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه فتخلفا في طلبه. يعني وهم في الطريق إلى العير فقد سعد بن وقاص وعتبة بن غزوان بعيرهم، لأن كل اثنين على بعير قلنا، فقد بعيرهم فصار يطلبان البعير. وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا اللي هو العنب، وأدما اللي هو الإدام، وتجارة، وفيها العير عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان. يقول: فيتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم دخلوا الحرم. يعني وقعوا في مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ يقولون: لأن الآن عندنا القتال في الشهر الحرام محرم، والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. الثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والواحد الفرد رجب. هذه أشهر محرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يومنا هذا، هذه أشهر محرمة. وهناك عندنا أماكن محرمة، في السابق كانت مكة، والآن يعني بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حرم المدينة كما حرم الله تبارك وتعالى مكة. فعندنا حرمان: مكة والمدينة. المهم أنهم وقعوا في مشكلة، وذلك أنهم أدركوا هذه العير في رجب، ورجب شهر حرام، آخر يوم من رجب. إذا أتوا إلى العير وقتلوهم أخذوا ما عندهم من مال صاروا يعني قاتلوا في الشهر الحرام، وإن تركوهم يكونون يصلون إلى إيش؟ إلى البلد الحرام، إلى مكة. فوقعوا في مشكلة، يعني هم بين ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقاتلوهم في شهر الحرام، الحالة الثانية يتركوهم يدخلون مكة ويقاتلونهم من غد في الأشهر الحلال ولكن في المكان الحرام، والحالة الثالثة وهي أن لا يقاتلون في الشهر الحرام ولا يقاتلون في البلد الحرام ولكن تفلت العير وتدخل إلى مكة وتنجو. وكانت مكة كما هو معلوم قد أخذت أموال المسلمين، بل وأخذت كما ذكرنا في الدرس السابق أخذت نساءهم وأخذت دورهم وأخذت أموالهم وأخذت أبناءهم وآذت من آذت وقتلت من قتلت، فكان أخذ العير نوع من رد بعض الحقوق، والإنسان أن يرد حقه ممن ظلمه ولو وصل الأمر إلى القتال لو قاتله من أخذ حقه. المهم أنهم وقعوا في مشكلة، يقاتلون في الشهر الحرام أو يؤجلون ويقاتلون في البلد الحرام أو يؤجلون وتفلت العير، فوقعوا في مشكلة. يقول: فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. يقول: ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى اللقاء يعني القتال، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم بن كيسان، وأفلت منهم نوفل، وقدموا بالعير والأسيرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عزلوا من ذلك الخمس، فكان ذلك أول خمس يعني يكون في الغنيمة، وهذان كان أول أسيرين وذاك كان أول قتيل في الإسلام، هذا أول خمس وأول قتيل وأول أسيرين. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. ثم أوقف النبي صلى الله عليه وسلم التصرف في العير والأسيرين. طبعا هنا خطأ وقعوا فيه، وهو أنهم قاتلوا في الشهر الحرام. قريش وجدت هذه فرصة، كيف يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعي كما في قولهم هم أنه جاء ليعظم شعائر الله ينتهك الأشهر الحرم، يقولون عن أنفسهم: نحن لا نقاتل في الشهر الحرام، وهذا يدعي أنه رسول من عند الله ويقاتل في الشهر الحرام. فبدأوا يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا: إنه أحل ما حرم الله وأكثر في القيل والقال، حتى أنزل الله تبارك وتعالى الوحي يدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي من الكبائر. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل لك أن تقاتل في الشهر الحرام؟ كيف تقاتل في الشهر الحرام؟ يقول: قل قتال فيه كبير، يعني نعم نحن نقر أن القتال في الشهر الحرام من الكبائر، كبير أي من الكبائر. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الله أكبر. يقول الله تبارك وتعالى للمشركين: أنتم تنكرون على المسلمين أن قتلوا رجلا في الشهر الحرام ونحن نوافقكم، هذا العمل لا يجوز، قتال فيه كبير، من فعل ذلك فقد أخطأ، ولكن أنتم يا من تعيبونهم في هذا انظروا ماذا تفعلون. يقول الله تبارك وتعالى: وصد عن سبيل الله، أي الذي تفعلونه، وكفر به، أي الذي تفعلونه يا كفار مكة، والمسجد الحرام، أي وصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه، طرد المسلمين من مكة وإخراجهم بالتهديد وإخراجهم بالتعذيب وإخراج أهله منه، أكبر عند الله. والفتنة، أي فتنة الناس عن دينهم، أكبر من قتلهم، والفتنة أكبر من القتل. فكانت هذه الآية مما طيب الله تبارك وتعالى بها قلوب المؤمنين، فكأن الله جل وعلا يقول لهم: ليس هؤلاء من لهم أن يعيبون عليكم ذلك، لأن فعلهم أكبر من فعلكم بشيء كثير. فهم يصدون عن سبيل الله، ويخرجون أهل المسجد منه، أي المسجد الحرام مكة، ويكفرون بالله، ويفتنون الناس عن دينهم، ويخرجونهم من ديارهم، وهذا كله أكبر عند الله من قتل رجل كافر في شهر حرام. عند ذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين، إيه لما قال الله تبارك وتعالى: قل قتال فيه كبير، وأدى الدية عن المقتول إلى أوليائه. وفي هذه الأيام، أي في السنة الثانية من الهجرة، في شهر شعبان بالذات، أمر الله تبارك وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وكان تحويل القبلة بأمر الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فحولت القبلة، والمشهور أنه لما حولت القبلة أنها كانت في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، والأكثر على أنها في صلاة العصر. المهم يذكر أن أول من صلى إلى القبلة أي مكة هو البراء بن معرور. والبراء بن معرور كانت صلاته إلى مكة لما خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، وذلك أنهم خرجوا إلى مكة، فلما وصلوا إليها أي إلى مكة أو قبل وصولهم إلى مكة أدركتهم الصلاة، فأرادوا أن يصلوا. والمدينة معلوم موقعها بين مكة وبيت المقدس، فمن أراد أن يصلي إلى بيت المقدس لابد أن يعطي مكة ظهره، ومن أراد أن يصلي إلى مكة لابد أن يعطي بيت المقدس ظهره، لأن المدينة بين بيت المقدس ومكة. فأدركتهم الصلاة فصلوا إلى بيت المقدس كما هو معلوم. فجاء البراء بن معرور رضي الله عنه فصلى إلى مكة قبل تحويل القبلة، هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى إلى مكة، فاستغرب أصحابه منه، فلما قضى صلاة قال: ويحك ماذا فعلت؟ قال: والله إني كرهت أن أجعل هذه البنية في ظهري، يعني ما متقبل أن تكون مكة في ظهري. فقالوا: ويحك، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. قال: لا أدري. فتركوه، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه وقال: يا رسول، إن البراء بن معرور صلى إلى مكة وأعطى بيت المقدس ظهره. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد كنت على قبلة لو صبرت، يعني كان المفروض أنك تصلي إلى بيت المقدس لو صبرت قليلا. وكان النبي يتمنى أن تكون بيت المقدس، أن تكون مكة هي القبلة، وكان النبي يصلي إليها، فيصلي خلف مكة خلف الكعبة باتجاه بيت المقدس صلوات الله وسلامه عليه.